بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره، وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بعض التطبيقات على مسألة المكروهات التي تزول الكراهة فيها لأجل الحاجة. وكنا بالأمس قد انتهينا من الحديث عن المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو المستعمل بطهارة مستحبة ونحو ذلك. نقف اليوم عند المثال الثاني، وهي الأواني المكروهة. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى إن من الأواني ما يكره استخدامه، ومثلوا لذلك في الإناء إذا انكسر فجعل فيه شعب، يعني جعلت فيه ضبة يسيرة من فضة. يقول الفقهاء: يكره مباشرة الفضة بالأكل أو الشرب، ما تشرب من جهة الإناء الذي فيه فضة، يكره كراهة. ما سبب الكراهة عندهم؟ قالوا: لما قد يؤدي إلى تعظيم هذا الأمر في النفس من جهة، ولما فيه من محل الشبهة وهو الكراهة، وهو محل الذهب والفضة. ولكن إن احتاج إليه بأن كان الإناء لا يشرب فيه إلا من جهة التي فيها الضبة اليسيرة من الفضة، زالت الكراهة لأجل الحاجة. نعم. ثم قال: والثياب إذا احتيج إليها لم تكره، مثل الثياب المكروهة التي فيها مصبوغة بحمرة أو بصفرة أو نحو ذلك، فإنها مكروهة على قول كثير من الفقهاء، وإذا احتيج لهذه الثياب فإنها تزول الكراهة وتكون مباحة. نعم. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة. نعم، هذا واضح، أن الدخول للخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل كورقة ونحوها يكره، ولكن إن احتاج إليه كان خائفا من سراق، أو خاشية من تلف هذا الذي فيه ذكر الله عز وجل، لم يكره. ويكره الالتفات في الصلاة. نعم، هذا تكلمنا عنه بالأمس، وبين أن النظر في الصلاة ثلاثة أنواع: نظر مستحب، ونظر جائز، ونظر مكروه، ونظر محرم. أربعة أنواع: المستحب أن يكون لموضع السجود، والجائز أن ينظر المرء قبل وجهه، والمكروه الالتفات سواء بالبصر أو بالوجه أو بالوجه، حتى الوجه هو من الالتفات كما جاء في الحديث، والمحرم على الصحيح إنما هو الرفع إلى السماء. نعم، المذهب أن الرفع إلى السماء مكروه لأنهم أدخلوه في الالتفات، والصحيح أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وتوعد على رفع البصر، وكل أمر توعد عليه فإنه يكون محرما ولا يكون مباحا. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم، افتراش الذراعين جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شبهه بافتراش الكلب، فدل على أنه ممنوع ومنهي عنه، وليس محرما لعدم التوعد فيه، فليس كل ما فيه تشبيه بالحيوان يكون محرما، وهذه قاعدة من القواعد التي تستثمر بها النصوص، فإن من القواعد الأصولية التي نعرف بها استثمار النصوص عندما يأتي الأمر بالنهي وكان فيه توعد بعذاب فإننا نحكم بالتحريم، هذه قاعدة. وإذا شبه المحرم أو فعل المحرم بالحيوان، فهل يكون هذا الدليل في ذاته دال على التحريم أم على الكراهة؟ نقول: مجرد التشبيه بالحيوان ليس دالا على الحرمة، ولذلك لما ذكرنا حديث مشهور في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وذكرنا أن الصحيح أن العودة في الهبة قبل القبر جائز، لكنه مكروه، فالحديث هنا يحمل على الكراهة. ولذلك لما صارت المناظرة المشهورة بين الشافعي وإسحاق ابن راهوية عليهما رحمة الله، قال الشافعي: ليس لنا مثل السوء الزيادة الأخرى. نعم، ليس لنا مثل السوء، لكنها محمولة على الكراهة، فذات النص إذا كان فيه تشبيه بحيوان لا يكون دالا على التحريم، وإنما دال على مطلق النهي فيشمل التحريم والكراهة، ويأتي الدليل الخارجي الذي يدل إما على التحريم أو على الكراهة. نعم. وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. نعم، الحركة اليسيرة في ذاتها مكروهة، ولكن الكثيرة هي التي تكون محرمة فتبطل الصلاة، أليس كذلك؟ والفرق بين القليلة والكثيرة لأهل العلم فيها توجيهات، فمنهم من يقول إن الكثيرة هي ما كانت ثلاث حركات متواليات، ومنهم من يقول وهو الأقرب أن المراد بالحركة الكثيرة الحركة الكثيرة عرفا، بحيث يكون الشخص الذي ينظر لهذا المصلي المتحرك يظنه ليس في صلاة، يظن أنه ليس في صلاة، وهذا هو الأقرب في الضابط في التفريق بين اليسير وبين الكثير. فاليسير من الحركة مكروهة، والكثير من الحركة محرم يبطله إذا كانت الصلاة فريضة. فنقول لا يجوز الحركة الكثيرة إلا للضرورة، وأما الحركة اليسيرة فتجوز لأجل الحاجة التي هي أخف، لأنها مكروهة وليس محرمة. نعم. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. يحرم. فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوها، وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب. نعم، هذه الفائدة فيها مسألتان مهمتان. المسألة الأولى كنت قد تكلمت عنها بالأمس، وهو أننا قلنا بالأمس إن الضرورة تبيح كل محرم، أليس كذلك؟ إلا ما استثني، وهي ثلاثة أشياء تذكرونها: الشرك بالله والقتل والزنا. أما الشرك فلأن الإكراه إنما يكون في أفعال البدن ولا يكون في أفعال القلوب أبدا، وأما القتل فالاستواء الحقين، فإن الضرر لا يزال بالضرر، وليس ذلك بأولى حفظا من نفسي، ومثله البعض كقطع اليد، لأن البعض يأخذ حكم الكل. وأما الزنا فإن هذه في مسألة فيها خلاف، وذكرت لكم أن مشهور المذهب أنه لا يستباح بالاضطرار ولا بالإكراه، لأن لا يمكن أن يتصور عندهم، لا يمكن أن يتصور إلا مع كمال الإرادة. طيب، إذن الضرورات الأصل فيها أنها تبيح كل محظور. الحاجات ذكرت لكم بالأمس أنها تبيح ماذا؟ المكروهات، فكل مكروه عند الحاجة يباح، ويبيح بعض المحرمات. انتبه لهذه الكلمة، هذه مهمة. الحاجات تبيح بعض المحرمات، وما هي المحرمات التي تبيحها الحاجة؟ نقول هي المحرمات الخفيفة. إذ المحرمات نوعان: محرمات مغلظة شديدة، ومحرمات خفيفة. وهذه المحرمات الخفيفة نوعان، يعني لها صورتان. الصورة الأولى وهو الذي سيكون عنها الحديث في القاعدة التي بعد هذه، وهي القاعدة الثالثة، وهو كل ما حرم من باب الوسائل، التي الأشياء تحرم إما من باب المقاصد وإما أن تحرم من باب الوسائل. فما حرم من باب المقاصد لا يجوز مطلقا إلا عند الضرورة التي هي الحاجة لعين الشيء. الأشياء سنتكلم عن الضابط بعد قليل، الفرق بين الوسيلة والمقاصد في القاعدة التي بعدها، ولكن أمشي على شرح المصنف. الأشياء المحرمة، شوف، الأشياء المحرمة إما أن تكون محرمة من باب المقاصد، وإما أن تكون محرمة من باب الوسائل. مثال ذلك: الزنا محرم من باب إيش؟ المقاصد، مقصود الزنا بذاته محرم، وحرم النظر للنساء الأجنبيات من باب الوسائل ليس من باب المقاصد، لأن النظر بريد الزنا. وسيمر معنا بعد قليل أن الوسائل أربعة أشياء سنتكلم عنها بعد قليل. إذن عرفنا ما حرم من باب المقاصد وما حرم من باب الوسائل. ما حرم من باب المقاصد لا يجوز مطلقا إلا عند الضرورة. السرقة لا تجوز مطلقا إلا عند الضرورة، ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءت الضرورة الشديدة لم يقطع، شف، لم يقطع في السرقة لأجل الضرورة، فالضرورة من الموانع لإثبات الحكم، لم يلغي الحد عمر رضي الله عنه. ولذلك بعض الناس الذي يأخذ الآثار واجتهاد الفقهاء هكذا ويفهمها يقول إن عمر ألغى بعض الحدود. لماذا ألغى الحدود؟ لم يقطع اليد في سنة المجاعة رضي الله عنه، فيقول للمصلحة في زماننا هذا لكي لا يغضب المنظمات الدولية عنا ويقول إن هذا انتهاك لحقوق الإنسان، نلغي الحدود، لا نقطع ولا نرجم ولا، للمصلحة. وهذا غير صحيح، هذا لم يلغيها للمصلحة وإنما لوجود المانع. ما هو المانع؟ أن الضرورة ألجأت هذا الفقير فسرق، إذ هو إن لم يسرق ويأكل أين سيذهب؟ سيموت. ونحن قلنا قبل إن الضرورة تبيح كل محرم إلا أن يكون فيه انتهاك لحق آدمي، فيلزم فيه الضمان. إذن هذه المسألة، فيجب أن نفهم مأخذ أهل العلم منهم عمر في هذه المسألة. طيب، إذن عرفنا الفرق بين الوسيلة والمقصد. طيب، قلت لكم ما حرم من باب المقاصد لا يستباح إلا للضرورة، الحاجة لعينه، وما حرم من باب الوسائل يجوز عند الحاجة التي هي المشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. هنا أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر للأجنبية، وهي المرأة التي يريد الرجل أن يخطبها، إما أن ينظر لها بإذنها وإذن وليها، ويجوز له أن ينظر إليها من غير إذن منها ومن غير إذن وليها. ولذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتتبع الأزقة هذه المرأة حتى ينظر إليها. فذلك لأجل الحاجة يجوز. ما الحاجة هنا؟ لأنه يترتب على الزواج ألفة ومحبة وسكن. ولذلك فإن سلم قال: فإن في أعين الأنصار شيئا فإن ذلك أحرى، أي فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فهو سبب للحاجة. وضحت صورة الاستثناء كيف أن فرقنا بين الأصل. لكن لو جاءني شخص وقال: أريد أن أزني، نقول ما يجوز إلا لضرورة ستقتل لأجل الزنا. طبعا على الخلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه لا يجوز ذلك، لكن غيرهم الجمهور أنه يجوز. ذكرت لكم الخلاف بالأمس. طيب، إذن هذا هو الفرق بين المقاصد والوسائل. طيب، نأتي بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف وربما نزيد عليها بعض الشيء. نقول مثلا، هو يقول هنا لبس الحرير. لبس الحرير ليس منهيا عنه لذاته، ليس منهيا عنه لذاته. كيف نعرف أن الشيء ليس منهيا عنه لذاته؟ أنه يجوز لبعض الناس دون بعض. الحرير يجوز للمرأة، فما دام الشيء يجوز لأحد دون أحد فدل يدل ذلك على أنه ليس منهيا عنه لذاته، وإنما لما يفضي إليه من نعومة في الرجل. والرجل يجب أن يكون غليظا كما قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا. يجب أن يكون غليظا ولما فيه من الترفه، إن عباد الله ليسوا بالمترفهين كما جاء في الحديث الحسن، وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك من الحكم التي يفضي إليها لبس الحرير. عند الحاجة، شوف، عند الحاجة يجوز لبس الحرير. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس الحرير حينما كان فيهما من الأذى في جلدهما، ربما يسمى في زماننا هذا بالحساسية، أنا لا أدري ماذا كان فيهما رضي الله عنهم، ولكن ربما يعني كان يؤذيهم نوع القماش، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبسه، لأنه ماذا؟ من باب الحاجة، لأنه من باب الحاجة. إذن هذا الأمر أول، والتطبيقات كثيرة. الأمر الثاني الذي يستباح لأجل الحرمة، أو خلنا نأتي لبيع العراية. نعم، قال الشيخ: ومما جاز أباح الشارع بيع العراية. بيع العراية، ما هو بيع العراية؟ طبعا في البخاري من حديث، بل في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. شوف، البيع المحرم شرعا هو بيع المال بجنسه، بيع المال بجنسه متفاضلا. أن أعطيك من الأموال الربوية، طبعا نحن نتكلم عن الأموال الربوية، أن أعطيك صاعين من بر بصاع من بر جيد بصاع عفوا أعطيك صاعين من بر رديء بصاع من بر جيد، ما يجوز. الإجماع منعقد عليها، الإجماع منعقد عليها. طيب، مش معي، هذا حرام. طيب، في قاعدة عند أهل العلم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. سأخذ منك صاعين، شوف، سأخذ منك صاعين رديء بهذا، كم هذا لا أدري، أنت حظك، قد يكون أقل قد يكون أكثر، قد يعني غير مضبوط. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، انظر ما هي العراية. العراية هو أن يباع الرطب على رؤوس الشجر في مثل هذه الأيام. ما بعد نزل الرطب، باقي أسبوعين ثلاثة أسابيع، يجب أن يكون الرطب قد بان صلاحه، بدأ صلاحه، لأنه يجب أن يجز الآن، يجب أن يجز الآن. بيع الرطب على رؤوس الشجر بخرصه تمرا ومثله سائر. الصحيح طبعا فقهاء الحنابلة قالوا لأنه حاجة والحاجة تقدر بقدرها فلا يقاس على الرطب غيره. الصحيح أن كل الثمار، العنب وغيرها من الثمار، له نفس الحكم، مما يأخذ نفس الحقيقة. فآتيك فأقول لك: هذا الرطب الذي، شوف انتبه، هذا الرطب الذي على الشجرة كم وزنه، كم كيله؟ خلينا نقول، لا نقول وزن، لنقول كم الكيل، كم كيله تقريبا، كم كيله تقريبا؟ تقول 3 آصع. ماشي معي؟ خذ هذه 3 آصع مقابل أن تعطيني 3 آصع تمر. الرطب، ما الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب الذي رطب، ما زال رطبا، والتمر الحويل حق العام، لأن التمر يكون حويل، حويل يعني منذ سنة، مثل مكنوز هذا، تعرفه فيه؟ التمر ما هو؟ هذا الذي يوضع في الأكياس، إذا وضع في كيس فهذا هو الرطب، التمر. وأما الرطب فما يزال فيه ماءه، فالتمر قد يكون يابسا في ذاته وقد يكون فيه دبسه، تعرف عرفت التمر الآن؟ زين الحمد لله. لأن ما أدري يمكنك لا عشان بعضنا تعرف الرطب، الفرق بين الرطب والتمر واضح، والسنة أن تأكل الرطب، فإلا جلست عنه فعن التمر. طيب هنا شف، لا تنظر لي دليل ما دليل يا شيخ أو الشيخ، هل هذا الفعل حرام ولا حلال؟ على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، نقول حرام الأصل، لأن الرطب لا ندري كم وزنه تقريبا بالعين، قطعا قطعا لو أتيت وأتيت عفوا كيله، لو أتيت بكيله ستجده غير الذي كلته، لأن العين تزيد نصف وتنقص نصف الكيل تقريبي هذا. والقاعدة عندنا أن العلم، أن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هنا كأنه متفاضل فلا يجوز، لكن لحاجة الناس، حاجتهم للتمر المستعجل، حاجة بعض الناس للرطب الآن، مصلحتهم في قضية أشياء كثيرة جدا، أجاز الشرع بيع العراية لكن قدره بقدره، فلا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون في 5 أوسق فأقل، ما يجوز في كل شيء. الأمر الثاني لا بد أن يكون التمر الرطب بعد بدو صلاحه. الأمر الثالث أنه لا بد من جزه فلا يكون متأخرا لكي يدخل في ربا النسيئة. وضحت المسألة؟ من جزه إيه في الحال، يعني الآن نصف ساعة ساعة يعني اليوم، يعني لك اليوم كامل. سم الشروط، طبعا في شرط رابع اللي هو على المذهب لكن غير صحيح، لكن أذكره أنه في التمر خاصة، نقول لا ليس خاصا في التمر بل التمر وغيره. الشروط لابد أولا أن يكون التمر بعد بدو صلاحه، يعني في الأيام هذه ما بعد بدأ التمر، عفوا أن يكون الرطب، آسف جزاك الله خير، أن يكون الرطب بعد بدو صلاحه. الآن ما بعد بدأ بدو الصلاح، كيف نعرف بدو الصلاح؟ كما في حديث أنس أن يحمر أو يصفار، لابد أن يبدو اللون، اللون الحمرة أو الصفرة في التمر. الآن ما بعد بدأ، ما زال الرطب أخضر، ما زال الرطب أخضر، فالآن ما يجوز بيع العراية. الشرط الأول أن يكون ماذا؟ بعد بدو صلاحه، لأن لا يجوز بيع التمر أي ثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، بما يأكل أحدكم مال أخيه. الشرط الثاني أن يكون 5 أوسق فأقل، 5 أوسق فأقل، لأن في رواية في دون 5 أوسق وفي رواية 5 أوسق فما دون، فنأخذ الأكثر، فنأخذ الأكثر، فأكثر من 5 أوسق ما يجوز، وهي 60 صاعا. الأمر الثالث أن يكون جزه حالا لكي ما ندخل في ربا النسيئة. هذه مسألة يعني تعرفونها أو كثير منكم يعرفون في باب الربا. طيب الشرع أجازها للحاجة. طيب انظر هنا، هناك قاعدة عند فقهاء الحديث في الجمع بين الأدلة الشرعية، في الجمع بين الأدلة الشرعية، فإذا جاءهم حديثان أحدهما مانع والآخر مرخص فإنهم لا يلغون أحد الحديثين بالآخر، وإنما يعملون الحديثين معا. وهذه من القواعد الأصولية وليست من القواعد الفقهية، لكن لها تطبيق فقهي. انتبه معي، عندما يأتينا حديثان، أعيد، عندما يأتينا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مانع والآخر مرخص، فإن طريقة فقهاء الحديث، مذاهب كلهم من علماء، حتى مذاهب الأربعة، فليس كل فقهاء الحنفية ليسوا من علماء الحديث، بل منهم من علماء الحديث كثير جدا، بل من أجل علماء الحديث كأبي جعفر الطحاوي وغيره. ولذلك فإن لأبي جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار كلام على طريقة أهل الحديث الجمع بين النصوص، ويخالف أصحاب في بعض المسائل ويوافقهم في بعض. فإن لفقهاء الحديث المعنيين بالحديث طرق في الجمع بين هذه النصوص، لا يرجحون حديثا على حديث، فإما أن يقولوا إنه لهم طرق، منها اختلاف التنوع وكذا، منها هذا الذي هم من الآن، أنهم يحملون الرخصة على الحاجة، فيبقى الأصل على التحريم، ويقولون إن الرخصة تكون لأجل الحاجة. ولذلك من منع من العراية من أهل العلم لم يعمل هذه القاعدة، فقال نبقي الأصل على التحريم. نقول لا، العراية جاء حديثان، فهذا الحديث الذي جاء عن سلم بالترخيص لأجل الحاجة، لأجل الحاجة وهي الحاجة العامة. طيب انظر هنا، أضرب لكم مثالا، وهذا المثال مهم، يعني دائما نطبق ننظر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بيّن أن الرجل عورة من سرته إلى ركبته، في إذا زوج الرجل أمة غير ذلك، يعني في والإجماع منعقد عليها أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته. طيب في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا عليه الصلاة والسلام في بئر مدليا قدميه وكان حاسرا عن فخذيه. إذن أول إيش؟ مانع، والثاني ماذا؟ مرخص. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول إن العورة نوعان، إن العورة طبعا للرجل نوعان والمرأة مثلها، بس خلينا نبدأ بالرجل لأن الحد يختلف. العورة للرجل نوعان، عورة مغلظة وهي السوأتان، لا يجوز كشفهما إلا للضرورة، إلا للضرورة، لأن التحريم لها تحريم ماذا؟ مقاصد. المقصود السوءتان، فتحريمها تحريم مقاصد. ما يجوز للرجل أن يكشف سوءتيه إلا للضرورة، علاج وغير ذلك من الضرورات الكثيرة. واضح؟ طبعا الضرورة تختلف من شيء إلى آخر الذي يستباح به، كنا نتكلم عنه بس اليوم ما يمدينا عنه. فالعلاج أحيانا قلنا التداوي محرم، ربما أشير بعد قليل متى يكون التداوي ضرورة ومتى يكون حاجة، سأذكرها بعد قليل. طيب ما نسيت، لأن الشيخ نبهني على مسألة جزاه الله خير نسيتها بالأمس، لعلي أجيب عن أذكرها في الأخير. طيب اللهم صل على محمد. إذن قلنا ما حرم تحريم مقاصد وهو العورة المغلظة، ما دون ذلك وهو ما دون السوءتين إلى السرة وإلى الركبة هذا تحريمه أخف، تسمى عورة عادية، فيجوز كشفها عند الحاجة. الرسول لما كشفها؟ لأجل الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس سروالا مثلنا، وإنما كان يلبس إزارا عليه الصلاة والسلام. ولو دل قدميه صلوات الله وسلامه عليه في البئر، الآبار مياهها قريب في ذلك الزمان، ولو دل قدميه في البئر فإنه سيصيب الماء ثوبه، أليس كذلك؟ سيصيب الماء ثوبه فيكون فيه إفساد للثوب، مشقة، فيه مشقة، فلذلك جاز له أن يحسر عنه لأجل الحاجة. ومثله وفي حكمه أهل البحر عندما يلبسون التبان قديما، التبان هو إزاره، إزار الإزار العادي، ثم يجعل الذي خلف أمام والذي أمام خلف، فيكون إزاره على هيئة السروال. واضح ولا ليس بواضح؟ أو السراويل، يقول يعني السروال لا يكون مفرد، المفرد سراويل والجمع سروالات، يجب أن نقول على هيئة السراويل. واضح شكل التبان؟ ما قد شفتوا أهل البحر عندما يلبس إزارا ثم يريد أن يدخل البحر يجعل يربط الشيخ سليمان يربط هذا على شكل السروال أو السراويل. طيب إذن هنا لأجل حاجة يجوز، ومثله انظر لكلام الفقهاء، ومثله عورة المرأة، فإن عورة المرأة عند المرأة عورتان، عورة مغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة، وعورة دونها يجوز كشفها للحاجة. فإن العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا للضرورة هي ما بين السرة والركبة، لا يجوز كشفها إلا لولادة، علاج، نحو ذلك، لا يجوز كشفها. ما عدا ذلك وهو الصدر والظهر والعضدان والساقان عورة لا يجوز كشفها أمام النساء، لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة. مثل ماذا؟ امرأة تريد أن تعجن، التي تعجن في الزمان الأول كانت تعجن بقدميها فستنكشف ساقاها، مثل يعني بلقيس التي كانت مع سليمان عليه السلام لما أرادت أن ترفع يعني رجلها عن الماء، هنا قد يكون لأجل حاجة يخرج الساق، هنا لأجل الحاجة، فكشفها هنا لأجل الحاجة. عندما ترضع المرأة وليدها قد ينكشف صدرها أمام النساء ليس الرجال، لأن عورتها عند الرجال شيء آخر، كلها عورة في قول الجمهور. نعم، عندما تريد أن ترضع وليدها عند النساء سيخرج صدرها، يجوز لأجل الحاجة، حاجة إيش؟ إرضاع الولد. ولو قلت غطي نفسك وغطي ولدك ربما أصبح فيه مشقة على الولد وعلى الأم. فإذا الذي يخطئ من بعض الناس ويقرأ في كلام الفقهاء أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، نقول كلام الفقهاء صحيح وفهمك خاطئ. فكلام الفقهاء يقصدون به ماذا؟ كلهم بلت يعني ما فيها خلاف مثلا، العورة إيش؟ المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة. والعورة التي يذكرونها أيضا في موضع آخر يقصدون به العورة العادية التي من غير حاجة لا تكشف، مثل الصدر والقدمان والساقان عفوا والعضدان عندما تشتغل المرأة وترفع ثيابها عند النساء. نعم عند النساء، نتكلم عند عورة المرأة عند المرأة، عند المرأة عند المرأة كلها عورة، على خلاف طبعا ما عند الرجال. العورة ثلاث أشياء من حيث الاتفاق والاختلاف، هناك أمر اتفق على أنه ليس عورة من المرأة باتفاق عند الرجال، نتكلم عن عورة، ما أبغى أخرج في مسائل الفقه لأنها تأخذ وقت، وعندي اليوم أنا متأخر جدا في الشرح، لكن هذه مسألة واعذروني يا شيخ خليها في آخر الدرس. لا هذه ليست حاجة يا شيخ، هذه ليست حاجة، هذا تحسينية قاعدة، أن ما حرم كشفه حرم النظر إليه، قاعدة متفق عليها، لكن قد تنظر للاعب لكن لا تنظر لعورته. طيب خلنا نجعل الشيخ علي نجعل إجابة آخر عشان الدرس. لأن أنا متأخر جدا في الشرح. طيب إذا انتهينا من هذه القاعدة، تفضل يا شيخ. أنا متأخر جدا، بقي لنا 3 يومان غير هذا اليوم. نعم تفضل يا شيخ. والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية، الضرورة تقدر بقدرها. نعم، هذه القاعدة هي قيد وشرط للقاعدة الأولى، وهي قاعدة أن الضرورات تبيح المحرمات. وقولهم إن الضرورة تقدر بقدرها، الدليل على أن هذا التقدير يجب فيها التقدير الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا عاد. يقول شيخ تقي الدين، يقول وأكثر السلف على أن المراد بالعادي أي المتعدي، متعدي الحد في التناول ما أبيح له، من تعدى الحد فيما أبيح له. إذن الضرورة إذا أباحت شيئا محرما، والحاجة كذلك إذا أباحت شيئا محرما مما تبيحه الحاجة، إذا الحاجة لا تبيح كل شيء، الضرورة إذا أباحت شيئا محرما فإنه لا بد من تقديره بقدره. وهذا التقدير بقدر أمران: تقديره من حيث الوقت، وتقديره من حيث الحد. تقديره من حيث الوقت، وتقديره من حيث إيش؟ الحد. تقديره من حيث الوقت: لا يجوز استباحة المحرم ضرورة إلا عند وجود الضرورة، إلا عند وجودها، قبل وجودها لا يجوز استباحته، ما يجوز استباحته. تذكرون هذه الشرطة ذكرناها أمس؟ تتذكرون؟ قلت لكم بالأمس يجب أن تكون الضرورة واقعة الآن. طيب ما الدليل على أنه لا بد أن تكون الآن؟ حديث ثابت في أصله في الصحيح، ولكن نعم أصله في الصحيحين، من حيث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزات، فقال: إنكم، شوف يقول إنكم ملاقوا عدوكم فأفطروا. قال: فمنا من أفطر ومنا لم يفطر، فرأينا أنها رخصة، يعني يجوز مثل المسافر يجوز لك الفعل للمشقة، فهي من نوع الحاجات. قال: ثم جاءنا في ليلة فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم غدا ملاقوا عدوكم فأفطروا. قال: فأفطرنا جميعا فكانت عزيمة. ليش؟ لأن هنا لقاء العدو غدا، في وقت لقاء العدو، فيكون الفطر هنا واجب. ونحن قلنا إن الضرورة استباحة المحرم لأجلها ماذا؟ واجب. واستباحة المحرم لأجل الحاجة جائز، رخصة من الرخص. نفس كلامي بالأمس، أنا فقط أقرر كلامي بالأمثلة مع الدليل، وضح دليلي. طيب إذن تقدر بقدرها، إذن يجب أن تكون عندها، وإذا انتهى وقتها زالت الضرورة ارتفعت الإباحة، فيرجع الحكم لأصله. إذن عرفنا تقدر بقدرها من حيث الوقت، يجب أن تكون موجودة، وإذا ارتفعت ارتفع حكمها. مقدرة بقدرها من حيث الحد، فلا يتجاوز الشخص من حيث المقدار ما ترخص به ما يؤدي إلى الغرض الذي في نفسه، ما يؤدي إلى الغرض فقط، ما زاد عن هذا الغرض لا يجوز، وسيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة لذلك. نعم. يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار. نعم، إذن هذا معنى هذه القاعدة، أن الإباحة لأجل الاضطرار ليست إباحة مطلقة، وإنما هي مقيدة بحال الاضطرار. وهذا التقييد متعلق بالوقت ابتداء وانتهاء، ومتعلق أيضا بالمقدار والحد أي الكمية. نعم. فإذا زالت الضرورة وجب الكف، لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله، وهو التحريم. نعم. فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. طيب هذه مسألة مهمة، أنه إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها الشخص مقدار ما يسد به رمقه. انظر هذه المسألة سأذكرها لكم، وأذكر لكم خلافا، مع أن القاعدة متفق عليها ولكن الخلاف فيها. أولا، من أبيحت له الميتة جاز له الأكل وقت جوعه، جاز له الوقت بإجماع المسلمين. الأمر الثاني، بإجماع المسلمين أيضا، أنه إذا أكل ثم انصرف ذهب، ما يجوز له أن يأكل منها مرة ثانية، من باب يكون أكله من باب الترفه يعني، أو من باب الاستحسان أو الاستكثار، بإجماع المسلمين. بقيت عندنا صورة، انظر لهذه الصورة. إذا بدأ في الأكل، كم مقدار الأكل الذي يأكله؟ وضح الفرق بين الثانية والثالثة؟ الثاني خاص، أنت أنا أكلت ثم كففت، ما زلت يعني لست جائعا الجوع الذي يهلك، يقول لا تأكل خلاص، مدام وقفت عن الأكل لا تقف، لأنك الآن لكن لو بدأت بالأكل اللي هو الأكل الأول الذي يباح لك، كم مقدار الأكل؟ لأهل العلم قولان، مع أنهم متفقون على هذه القاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. امشوا معي. القول الأول أنه لا يأكل إلا مقدار ما يسد به جوعه، ما يجوز له أن يأكل أكثر من ذلك، أنه إنما يأكل مقدار ما يسد به جوعه، يعني لقمة أو لقمتان وقف، وهذا قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم بل يجوز له أن يأكل حتى يشبع، ودليلهم في ذلك ما جاء في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا نزل مع أهله في واد، فجاءه رجل فقال إن لي بعيرا قد ضل ضع، فإذا وجدته فاحفظه لي، فوجده الأعرابي فحفظه لصاحبه، فمرض ذلك البعير، فقالت له زوجته اذبحه لنأكله، كانوا في مجاعة، فقال لا قد أمنني صاحبه، فمرض البعير ثم مات، فجاءت زوجته فقالت اذبحه ولنقدد لحمه، نقدد لحمه نجعله قديد يعني يابس، لحما يابسا لنسميه احنا قفر يعني يجعل لحما يابسا، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لكم عنه غنى، هل تقدر تغتني لك أكل غيره؟ قال لا، قال فقدده افعل فيه ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كل ما يكفيك، قال خذه كله. فاستدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز أن يأكل حتى يشبع. طبعا بعض أهل العلم لما جاء هذا الحديث أشكر عليه، يقول لأنه كيف إبراح الميتة؟ نقول لأجل حاجة. دائما قاعدة فقهاء الحديث يجمعون بين الأحاديث ولا يحكمون بالنسخ إلا لورود النص، ولا يحكمون بالترجيح، فنقول هنا إنما جاز الأكل من الميتة لأجل الحاجة. فقال هنا قال عليه وسلم كل حتى تشبع. والأقرب أننا نقول كما قال الموفق بن قدامة أننا نفرق باعتبار الحال، فمن كانت حاجته مؤقتة يعني كان جوعه مؤقتا بحيث أنه كان في مكان يغلب على ظنه أنه سيجد طعاما بعد ذلك، فإنه إنما يأكل ما يسد رمقه، وإن كان حاله كحال ذلك الأعرابي لن يغلب على ظنه أنه أيام لن يجد شيئا، فيجوز له أن يأكل من الميتة حتى يشبع، مثل مجاعة العامة. نعم مثل مجاعة العامة. وهذا هو ترجيح الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وهو متجه وقريب جدا، وفيه جمع من الأدلة عموما والقواعد. وضحت المسألة؟ القاعدة متفقون عليها، وإنما هم في تحقيق المناطق، كم مقدار ما تندفع به الضرورة، أهو الشبع أم الشيء الأقل؟ طيب تفضل يا شيخ. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. نعم، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قوله ما يسد به رمقة، من أهل العلم أجاز به إلى الجوع، وقيده بعضهم حتى يشبع، وقيده بعضهم بماذا؟ إذا كانت حاله يغلب على ظن عدم وجود الطعام. طيب المسألة الثانية قال طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم. الشخص يجوز له أن يتيمم إذا فقد الماء حقيقة أو حكما، كأن يكون مريضا، أو يكون الماء بثمن غال عن قيمته عادة، حتى لو كان واجدا للمال ما دام الماء أغلى من قيمته عادة فلا يلزمه أن يصير إليه، فمن باب إيش؟ الرخصة له، يجوز له أن ينتقل لبدله من باب الرخصة. متى يجب عليه الانتقال؟ إذا كان الماء يضره فيكون من باب الضرورة يجب عليه أن يتيمم، هنا من باب الضرورة يجب عليه أن يتيمم. طيب انظر هنا، هذا التيمم بعض الفقهاء يقولون يقدر بقدره. طيب كيف يقدر بقدره؟ ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فبإجماع أهل العلم، شوف بإجماع أهل العلم ما يجوز التيمم إلا عند العجز عن وجود الماء، بإجماع أهل العلم. ماشي معي؟ بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء، لأن الضرورة تقدر بقدرها عند وجود وقتها. طيب انظر، عند انتهائها لنا صورتان، صورة متفق عليها وصورة مختلف فيها. المتفق عليها أنه إذا زالت الضرورة وجد الماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن هنا عرفنا ابتداء وانتهاء عند وجود الضرورة وانتهائها. شوف الصورة الثانية، شوف الصورة الثانية. قالوا بعض الفقهاء وهو مذهب، ولكن سأقول لكم القول الثاني وهو الأقرب الذي الراجح دليلا، أنهم يقولون إن الضرورة تقدر بقدرها، فيكون ابتداء التيمم عند وجود موجبه وهو فقد الماء أو العجز عنه، وينتهي بخروج الوقت. وعلى ذلك فإنهم يرون أن المتيمم ينتقض وضوءه بانتهاء الوقت وخروجه. عندما تكون تيممت للظهر، إذا خرج وقت الظهر يجب أن تتيمم للعصر، تيممت للمغرب ولو لم ينتقض وضوءك يجب أن تتيمم للعشاء، لأنهم يرون أن التيمم رافع مبيح وليس رافعا، والمبيح مستثنى فيكون يقدر بقدر. هذا كلامهم، وخرجوه على هذه القاعدة. ونحن نقول لا، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم وهو الأقرب دليلا، أن التيمم رافع للحدث وهو مقدر بقدره ابتداء وانتهاء، لكن القدر متعلق بالضرورة لا بالوقت. لا تعلق للوقت، شف، لا تعلق للوقت بإيش؟ بالضرورة، بالضرورة. على العموم القولان كلاهما متفقان من حيث القاعدة، وإنما مختلفان في التنزيل، في التنزيل. ماشيين معي؟ أو نص ونص؟ إن كان نص ونص يكفي، نص ونص. طيب يلا أحسن لي عشان أمشي، تفضل يا شيخ. وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك، أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا، لأنه غير مكره عليه. طيب هذه سهلة جدا، هذا المثال. من أكره على شيء، نحن قلنا إن الإكراه نوع من أنواع الضرورة، الضرورة لها موجبان أساسيان، الإكراه وفعل اللي هم من الآدميين، وشيء من الله عز وجل. قلنا إنه إنما هو الجوع أو الفقر عند بعضهم، والصحيح أنه عام يشمل أشياء أخرى، ولكن لها موجبان على سبيل الإجمال، إما من فعل الآدميين له وهو الإكراه، الإلجاء يسمى، أو أن يكون لأمر طارئ من الله عز وجل، وضربنا له أمثلة في وقته. الإكراه نحن نقول هو من الضرورة، لا شك في ذلك، لا شك أنه من الضرورة. طيب انظر معي، لما يكره الشخص على شيء يجب عليه فعله لكي لا يضر في نفسه، والإكراه له شروطه. فلو قيل لشخص طلق زوجتك، نقول طلقها، تلفظ بالطلاق لكن لا يقع. لو قيل له بع المال، جاء شخص ووقع على ورقة تحت التهديد بع بيتك، فكتب ورقة بعت البيت، نقول أنت مقبول منك هذا الكتابة، لكنها لا يقع أثرها لمسألة ثانية، وهي أن عقود التلجئة، شوف عقود التلجئة يعني بيع، نكاح، غير ذلك من العقود، تأجير، إقرار، كل عقود التلجئة العبرة بالباطن لا بالظاهر، ومن أعظم الأسباب التي تؤدي للتلجئة هي الإكراه، العبرة بالباطن لا بالظاهر. هذه مسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، لكن على العموم اعتبروا بالعبرة بالباطن لا بالظاهر. طيب ماشي معي في هذه؟ طيب رجل قيل له تحت إكراه بع بيتك، قال زوجتي طالق، ثم رفع للقاضي قال يا شيخ أنا تحت الإكراه طلقت زوجتي. الإكراه كان متعلق بماذا؟ بالبيت، ما دخل الزوجة، إذن يقع طلاقها، لأنه ليس إلجاء، الإلجاء متعلق بالبيع وليس متعلقا بالطلاق، لم يقل له طلق. هذا مثال. مثال ثاني، رجل قال لرجل من باب الإكراه ومعه المسدس طلق زوجتك، فقال هي طالق بالثلاث، يعني مو واحدة، ثلاث. فيقولون الفقهاء إنما الإكراه كان بواحدة، ولكن هذا الرجل زاد عن المكره عليه في الثانية والثالثة فيقع ما زاده. سم؟ إيه، بعض الناس يعني إذا جاءه الخوف أعطى في اليد كله. طيب تفضل. إذن هذه مخرجة على قاعدتنا، وهي ماذا؟ أن الضرورة مقدر بها، سواء من حيث الإباحة والإحل أو من حيث الحكم أمام القاضي، ما الذي يلغيه وما الذي لا يلغيه، فقط ما ألجئ عليه، ما زاد عما ألجئ عليه فإن القاضي لا يلغيه. سم شيخي. لماذا شيخ؟ لماذا ما عنده قصد؟ لماذا ما عنده قصد شيخ؟ الاسم الأول شيخ، الاسم الأول شيخ، شيخ حسن، لماذا ما عنده قصد؟ هل قال له، شوف هل قال له، هم شوف يا شيخ، الإكراه نوعان عندهم، إكراه ملجئ وغير ملجئ. أما الإكراه الملجئ الشديد فهو الذي يقولون مثله كمثل الذي كمثل الخشبة على الماء وكمثل الريشة في الهواء، يصبح لا إرادة له مطلقا، هذا لا قصد، أنا معك. لكن فيه هناك شيء من نوع الإكراه ملحق بالملجئ، مثل التهديد. التهديد هو ملحق بالملجئ وإن كان في ذاته ليس ملجئا، وذلك يسمى الفقهاء ملجئ، التهديد الشديد والوعيد والتخويف، بشرط أن يكون المهدد قادر على إيقاع ما هدد به. فهنا يبقى نوع من أنواع الإرادة، شوف يبقى نوع من أنواع الإرادة والقصد، فيقول هو زائد. لكن نعم أنا معك، لو كان الرجل في وقت خوفه وفي وقت شدة رهبته تكلم بكلام لا يريده، نقول هذا الرجل نعم هو غير قاصد، من ضمن القاعدة الثانية، غير قاصد للفعل، شوف غير قاصد للفعل. هنا المكره قاصد للفعل غير قاصد للنتيجة، المكره قاصد للفعل غير قاصد للنتيجة. الذي يتكلم ولا يزن كلام مع الخوف أصبح يتكلم بكلام لا يدري ما هو، هذا غير قاصد للفعل وغير قاصد للنتيجة، مثل الغافل ومثل الناسي أو النائم وغير ذلك. طيب تفضل يا شيخ. القاعدة الثالثة: أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطي أحكام المقاصد، تعطى لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة، لأنه لازم له، فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به. طيب هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي مؤلف هذا الكتاب في غير هذا الموضع، في غير هذا الكتاب يعني، يقول إن هذه القاعدة يندرج تحتها ربع أحكام الدين، ربع أحكام الدين، يعني كثرة التطبيقات على هذه القاعدة كثيرة جدا جدا جدا. والحقيقة أن هذه القاعدة تبحث كقاعدة أصولية، حينما يتكلمون عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سأتكلم عنها بعد قليل، وتبحث كقاعدة فقهية حينما يتكلمون عن أن للوسائل أحكام المقاصد، وتبحث كقاعدة مقاصدية، وتكلمنا عنها العام عندما تكلمنا في سنة التي طافت حينما تكلمنا عن مقاصد الشريعة وتكلمنا عن المقاصد المتعلقة بالوسائل. فهي قاعدة يمكن استثمارها وممكن توظيفها في أكثر من طريقة، أصوليا وفقهيا ومقاصديا وأيضا دعويا لا شك، لمن عني بالدعوة وما يتعلق بها. طيب من الأشياء المهمة عندنا أن نعرف ما الفرق بين الوسيلة وبين المقصد، ما الفرق بين الوسيلة وبين المقصد. الوسيلة والمقصد أحكام شرعية وهي أفعال، انظر أفعال، كيف تحكم أن هذا الأمر حرم أو أبيح أو ندب إليه، طبعا أبيح لا، حرم أو أوجب أو ندب إليه أو كره من باب المقصد أو من باب الوسيلة. نقول إن الوسائل أربعة أشياء، انتبه معي، الوسائل أربعة أشياء. أول هذه الأشياء هي الشروط، فكل ما كان شرطا لغيره فإنه وسيلة له، كل ما كان شرطا لغيره فإنه وسيلة له. ما هي شروط الصلاة؟ الطهارة، الوضوء، وسيلة، شرع وسيلة أم شرع مقصدا؟ وسيلة. إزالة النجاسة كذلك، استقبال القبلة كذلك. إذن الشروط كلها شرعت من باب الوسائل، سواء كانت شروط وجوب، شروط صحة، شروط إجزاء، كل أنواع الشروط الثلاثة. النوع الثاني من الوسائل التي تسمى أسبابا، ما كان سببا، سبب، ما كان سبب من الأسباب، وذكرنا بعض الأسباب أنها لا تشرط لها النية، تذكرون درس قبل الماضي، نفس الحكم، هناك لا يشرط له النية وهنا هي وسيلة، لكن أمر سيأتي بعد قليل قيد لها. مثل إيش الأسباب؟ ذكروني من الأمثلة ذكرت أو مما في ذهنكم. ما هو سبب الصلاة؟ ما هو سبب الصلاة؟ دخول الوقت، شوف دخول الوقت يذكره الفقهاء باسم إيش؟ شرط. الفقهاء في التطبيق لا يفرقون بين السبب والشرط ولا المانع، فيسمون السبب والشرط والمانع يسمونها شروط، يسمونها كلها شروط. لكن دخول الوقت أهو سبب أم شرط؟ هو في الحقيقة سبب، ولذلك نقول لا يشترط فيه القصد. هل أن تقول أقصد دخول وقت الظهر؟ لا، الله عز وجل هو الذي يعني يحرك الزمان جل وعلا، يعني يجري اليوم. إذن السبب لا يشترط فيه الوقت، لا يشترط فيه القصد. سنتكلم عما يتعلق بتعلقه بمقصد بعد قليل. إذن الأسباب مثل دخول الوقت، مثل ماذا؟ ذكروني، مثل ماذا يا شيخنا؟ ملك النصاب، أحسنت، ملك النصاب في الزكاة، في الحج، الاستطاعة، بالضبط الاستطاعة، الاستطاعة سبب، الاستطاعة سبب. إذن الأسباب هي هذا الأمر. الفرق بين السبب والشرط موجود في كتب الفقهاء. الشرط ما يلزم من وجوده الوجه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب الأمر الثالث مما يكون هو من الوسائل، قالوا ما كان طريقا، ما كان طريقا للشيء ومفضيا إليه، ما كان طريقا له. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ذهابك للحلق، سماعك للشريط، هذا طريق للعلم فهو مؤدي إليه. ذهابك للمسجد قد يكون بالمشي وقد يكون بالسيارة، هذا طريق وهذا طريق، طريق مختلف. كل ما كان من باب سد الذرائع فإنه من باب الطرق، كل ما جاء في الشرع تحريمه من باب سد الذرائع فإنه من باب الطرق، لا لكونه شرطا في ذاته ولا لكونه سببا. كل ما جاء في الشريعة إلغاؤه سواء كان بنص الشارع أو باجتهاد من الفقهاء باختلاف الأزمان فهو من باب الطرق. مثل ماذا؟ مثل بيع السلاح في الفتنة، ما يجوز لأنه يفضي لقتل المسلم، ما يجوز. بيع العنب يرحمكم الله، بيع العنب لمن يتخذه خمرا لا يجوز لأنه طريق إلى بيع الخمر فهو طريق له. إذن عرفنا الثالث، الشرط، السبب، الطريق. الأمر الرابع نقول ما كان لازما للفعل، لازم له، ويسميه الفقهاء المتممات. المتممات عندما ترجع من المسجد إلى البيت هذا متمم لذهابك للمسجد، متمم له. الرجوع من الجهاد، الرجوع من طلب العلم، الرجوع من المسجد، هذا متمم له، وأمثلتها كثيرة جدا. هذه الأمور أربعة كلها وسائل. طيب عرفنا ما هي الوسائل، لأن تعريف الوسائل مهم، كثير من الأشياء ما تعرف ما هي الوسيلة فيه. النظر للنساء محرم تحريم وسائل أم تحريم مقاصد؟ ولماذا من أربع الأشياء وسائل؟ لأنه لا يا شيخ ليس سببا. هل كل من لأنه طريق، لأنه طريق يفضي إلى الفاحشة أو الزنا، لأنه طريق. طيب وهكذا كل لا تجد وسيلة تخرج عن هذه الأمور أربعة في الغالب. طيب الأمر الثاني، ما معنى هذه القاعدة؟ نقول إن هذه القاعدة، شوف، إن هذه القاعدة معناها أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد من حيث الوجوب والحرمة والإباحة والندب فقط، من حيث الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة أيضا إذا كانت مباح المقصد فالوسيلة إليه مقصد، أنها تأخذ حكمه فقط. نقول كذا مختصرة، معنى القاعدة أن المقصد يأخذ حكم، أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد ولكن لا تأخذ قوته. شوف، لا تأخذ قوته بل حكمها أضعف، تأخذ حكمه ولا تأخذ قوته. بدليل قبل شوي، الآن سأذكر لكم بعض الأمثلة التي نفرق بينهما في القوة. قبل قليل قلنا إن المحرم تحريم مقاصد لا يستباح إلا للضرورة، المتحريم تحريم وسائل يستباح للضرورة وللحاجة. سيأتي أيضا أمثلة أخرى بعد قليل. هي تأخذ حكمه لكن لا تأخذ قوته، ولذلك هناك قاعدة منصوص عليه ذكر الشيخ تقي الدين وغيره، أن ما حرم لذاته اللي هو تحريم مقاصد فإنه أقوى مما حرم لأجل غيره وهو الوسائل. ماشي معي في هذه معنى القاعدة؟ إذن تأخذ حكمها ولا تأخذ قوة الحكم فيها. طيب المسألة الثالثة وهذه مهمة جدا، هل هذه القاعدة كلية أم هي أغلبية؟ نعم هي أغلبية ليست كلية، وسأذكر لكم ما الذي لا يدخل فيها. ايش معنى كلية وأغلبية؟ كلية يعني كل المسائل تأخذ حكم، كل الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وأغلبية نقول أغلب الوسائل تأخذ حكم المقاصد. ولذلك بعض الفقهاء ومنهم يعني من قفت عليهم غير تتبع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية تعرض لما يذكر هذه القاعدة ويقول والوسائل تأخذ حكم المقاصد في أغلب الأحيان، قيد مهم جدا مهم هذا القيد، يفيدنا أنها حكم أغلبي. طيب ما الذي يستثنى من هذه القاعدة؟ ما الذي يستثنى من هذه القاعدة؟ أن الوسيلة لا تأخذ حكم أصلها. انظر أمور أربعة قبل شوي ذكرناها، ذكرنا أربعة أشياء، في واحد من الأشياء الأربعة ذكرناها التي هي وسائل لا تأخذ حكم أصلها، فكروا فيها، والذي يعرف يرفع يده، ما في جواز ولا كان أعطيتكم. أبغى أريد وجها، يعني ما شاء الله بعض الأخوان دائما معي الشيخ حسن والشيخ جزاه الله خير بجانبه، أريد غيرهم. ذكرت لكم قبل قليل أربعة أشياء هي وسائل، الشروط، الأسباب، الطرق، المتممات أو اللوازم. قلت لكم إنه ليس كل وسيلة تأخذ حكم المقصد الذي شرعت له الغاية. من هذه الأمور الأربعة اذكر ما الذي يستثنى منها. أنا أريد سمي شيخي. لا ليست كذلك، ودي أنها تطع صحي شيخ. سمي شيخ. أحسنت. الأسباب لا تأخذ حكم إيش؟ المقاصد. هل في الدنيا أحد يقول يجب أن تملك المال؟ لا، المال لا يجب أن تملكه. الأسباب لا تأخذ حكم مقاصدها. ولذلك انظر سأذكر لكم قاعدتين متشابهتين لكن فرق بينهما بفهمك أنت الآن. عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ذكرها الشيخ. طيب انظر القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. شفت الأولى والثانية؟ أعيد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إما أن يكون شرطا أو طريقا أو متمما، المتمم طبعا ما يتم به، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، هو السبب. فالأسباب يتم بها الوجوب ولا يتم بها الواجب، الوجوب كحكم شرعي، والوجوب والواجب الذي استقر الآن وجب عليك. لما قلنا ما لا يتم به الواجب الآن وجب على الآدمي، وجب علي هذا الشيء. الوجوب ما يتم إلا إذا وجد السبب، فيجب علي أن أسعى أبحث عن الشروط وأبحث عن الطرق المؤدي إليه. وضحت كيف الأغلبية هنا؟ إذا ما الذي يستثنى من هذه القاعدة من هذه الأغلبية؟ نقول أولا الأسباب لا تأخذ حكم المقاصد وإن كانت وسيلة لا شك، فلا تأخذ حكمها، هذا واحد. الأمر الثاني أن ما كان من باب الطرق، شف ما كان من باب الطرق، فإذا كان غيره يؤدي الغرض فإنه لا يأخذ حكمه. من حيث الأصل أنا أريد أن أذهب إلى المسجد، يجب علي أن أذهب بالسيارة؟ لا، يجوز لي أن أمشي، لكن لو لم يكن أمامي إلا طريق واحد نقول يأخذ حكمه. الطرق إذا وجد أكثر من طريق فإنه لا يأخذ الحكم، نقول واجب، لكن مجموعها أحدها، يعني مجموعة هذه الطرق أحد الطرق هو الذي يكون يجب عليك أن تسلكه. ماشي معي؟ طيب أنا أضرب لكم مثال في قضية أن في كتاب الله عز وجل الذي يجب علينا يوم الجمعة هي ماذا؟ الصلاة، أليس كذلك؟ الله عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أوجب الله هنا عز وجل ماذا؟ السعي. فهذا من إيجاب الوسيلة لإيجاب المقصد وهو الجمعة هنا، فيكون السعي واجب. طريقة السعي كيف تسعى وتذهب لها؟ أنت عندك أكثر من طريق، اختر أحد، لكن مطلق السعي واجب عليك، مطلق السعي واجب عليك، لأنه واجب من باب إيجاب الوسائل للمقاصد. وهكذا ماشي معي في هذه؟ جدا سهل، هذه القاعدة سهلة جدا. طيب نأخذ الأمثلة أو نذكر، خلنا نأخذ الأمثلة ثم أذكر لكم مسائل التي يعني نفرق بها. الآن من حيث الأصل حكمناه، سنتكلم عن القوة بعدما نذكر المسائل عشان الوقت. تسمح لي شيخ حسن؟ جزاك الله خير شيخ. سأذكر الآن الأمثلة، النسيء ذكروني وأقول لكم ما الفرق بين الوسائل والمقاصد من حيث إيش؟ القوة. من حيث الحكم قلنا واحد، لكن من حيث القوة ما عدا مستثنى أمر واحد أو أمرين، لكن من حيث القوة سأذكر لكم في نهاية الدرس، نهاية الكلام. نعم تفضل يا شيخ. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين. طيب لا يعني هنا شف خلنا بس قال الشيخ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه القاعدة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية توجد في كتب الأصول بهذا اللفظ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأننا حكمنا على أحد من الآدميين أن شيء من الأفعال أنه واجب، كيف حكمنا عليه؟ بواسطة هذه القاعدة. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة السعي مثلا أو كذا أو أشياء التي تتعلق من الشروط والطرق، فنقول إن الطرق المؤدية إلى إقامة الصلاة واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. طيب لكن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب قال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه، نفس الشيء الطرق كلها تكون منهي عنها، ووسائله نفس الشيء الطرق، وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها، نفس الكلام الذي ذكرته لكم، ولكن كلام الشيخ كان بأسلوب مختلف. نعم تفضل شيخ. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك. فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها، وقس على ذلك. طيب هنا بدأ الشيخ في ذكر بعض الفرائض، فقال الصلاة هي واجبة وجوب مقصد، وما وجب وهناك أشياء تجب من إيجاب الوسائل، مثل قال المشي إلى الصلاة وهذا من باب الطرق، الطهارة لها هذا شرط، السترة هل المقصود بالسترة التي تكون أمام المصلي؟ لا، السترة يقصد بها الفقهاء ستر العورة، وستر العورة شرط، ستر العورة شرط، لكن تجوز الصلاة بدون ستر العورة؟ نعم عند فقدها تجوز، لأنها ضرورة ما وجد الشيء، سنتكلم متى يتخلف ضعف الشرط عن المشروط متى يكون. طيب قال وجميع شروطها، وقس على ذلك. أنا أريد بس بسرعة عشان الوقت، يعني أنا سأذكر لكم أمثلة الآن التي ذكرها الشيخ، وباجتهاد منكم، وسأبدأ بك يا شيخ زين، اذكر لي، أنا سأذكر المقصد الحكم المشروع قصدا، وأنت اذكر لي وسيلة. هنا ذكر الصلاة وأجاب عنها الشيخ. الزكاة اذكر لي يا شيخي شيئا يتعلق بالزكاة شرع من باب الوجوب من باب الوسيلة لأداء الزكاة، مثل ماذا؟ اذكر شروط الزكاة. ملك النصاب سبب، احنا قلنا، وحوالان الحول سبب أيضا. ما الذي كيف الواحد يخرج الزكاة؟ البحث عن الفقير مثلا، أن تبحث عن فقير. الفقهاء يقولون بذل الزكاة للساعي، الساعي مندوب بيت المال، وليس الساعي جمعية الخيرية، جمعية الخيرية وكيل عن الفقير، الساعي ليس وكيل عن الفقير بل وكيل عنك، لأن الفقير لم يوكله، الساعي مندوب بيت المال، البحث إعطاؤه هذا السعي فيه، فيقول واجب إعطاء المال للساعي، وذلك عند المالكية وكلامهم، يعني هم جعلوا شرطا وغيرهم، يقول واجب وليس شرط، يقولون من شرط وجوب الزكاة قدوم الساعي، وغيرهم يقول يجب أن تعطيها للساعي، فجعلوا هذا الشرط أو الوجوب لإعطاء المال للساعي من باب وجوب ماذا؟ المقاصد ولا الوسائل؟ الوسائل. الفقهاء يفرقون بين الإخراج وبين الصرف، فيقول إخراج الزكاة إذا وجبت عليك الزكاة أخرجها من مالك لكي لا تختلط تفسد عليك مالك، وقد جاء عند الحميدي في المسند من حديث عائشة ما خالطت المال الزكاة مالا قط إلا أفسدته. إذا وجب زكاة مالك أخرجه عنك، اجعله في ظرف، اجعله في درج، أخرجه عن مالك لا يختلط بمالك لأنه يفسد المال. قال الحميدي صاحب المسند قال وذلك بأن يؤخر زكاة ماله، يؤخره عن وقته، بعضهم يقول حتى إذا وجب الزكاة في أول النهار فأخرتها إلى آخره وهو مختلط بمالك دخلت في الوعيد فسد المال، فإخراج المال اصرفه عن مالك اجعله على جنب، هذا الإخراج. الصرف تعطيه المسكين والفقير، يجوز لك أن تؤخر صرف المال للمسكين يوم ويومين وثلاثة وأربعة للمصلحة، كأن يوجد الفقير الأحوج أو القريب لك فتؤخرها له أسبوع أسبوعين، لك ما يكون بعيد. متى يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؟ إخراجها، عفوا صرفها، بشرطين. الشرط الأول أن يكون هناك مصلحة، أن يكون هناك مصلحة، والأمر الثاني ألا يطول الإخراج الصرف. إذن الإخراج هذا واجب وجوب ماذا؟ مقاصد، وجوب وسائل. والصرف واجب وجوب مقاصد. العد، التقويم في المقومات مثل عروض التجارة، يجب تقويم عروض التجارة، كل هذا من باب الوسائل. نعم. الصوم، نعم نبدأ من هنا. الصوم دخول شهر سبب يا شيخ، احنا قلنا ليس هذا ما يتم به الوجوب. الصوم النية شرط ولا ركن؟ أنا قلت لكم بعضهم يقول هي شرط وهي ركن، والصحيح أنها ركن لأنها موافقة لأول العمل. أبغى شيء قبله، رؤية الهلال، ترى الهلال يجب على المسلم من باب فرض الكفاية، ترى الهلال. أحسنت. طيب الحج ذكرنا قبل قليل، والعمرة اللي هو يعني بذل المال وغير ذلك، الجهاد كذلك اللي هو الخروج والطريق، وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله عز وجل، حقوق الوالدين والأقارب والزوجات، مثل النفقة، النفقة لأنها من أداء حقوق الواجبة. نعم تفضل الشيخ. أما المسنون كالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. نعم هذه السنة نفس الحكم، كل ما أدى إلى شيء مسنون فإنه يكون مسنونا ويؤجر عليه المسلم. ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولذلك كان من أفضل السنن بعد أداء الفرائض طلب العلم، أفضل السنن طلب العلم. وكل ما كان مفضيا لتحصيل العلم، شوف، وكل ما كان مفضيا لتحصيل العلم فإنه يكون من أفضل السنن التي يتقرب بها العبد إلى الله. ولذلك يقول أبو نصر الصباغ من فقهاء الشافعية، لأن أبيت ليلة أدارس فيها كتابا أو أصنف فيها كتابا أحب إلي من أن أقوم الليل. هذه وسائل، الكتابة والمدارسة وسائل لتحصيل العلم، فكانت الوسيلة هنا المتعلقة بالسنة الفاضلة أفضل من السنة من كان دونها من باب الفضل، وهكذا. نعم. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا. ولذلك الفقهاء والعلماء عموما عندما يتكلمون عن الأفعال الشركية يقول هناك أفعال شركية وأفعال تؤدي إلى الشرك، من باب حماية جناب التوحيد حرمت. فعلى سبيل المثال دعاء غير الله عز وجل شرك، لأنها عبادة، في ذلك صرف عبادة لغير الله عز وجل. الذبح لغير الله في ذاته شرك، لأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، شرك، لأن صرف عبادة غير الله عز وجل. الصلاة لغير الله عز وجل شرك، كل هذه شرك. لكن هناك أعمال ذرائع للشرك، ليست شركا في ذاتها وإنما هي ذريعة، مثل التوسل. التوسل ليست شركا في ذاته لكنه محرم، لأنه سد لذريعة الشرك، سد لذريعة الشرك. مثل الطواف، الطواف كثير من العلم يرى أنه من باب محرم، ليس في ذاته شرك الطواف وإنما لأن الطواف بالكعبة ليس لا يصرف لله، وإنما يصرف يعني الطواف بالكعبة، شوف الباء متعلقة بالكعبة. فمن طاف بقبر، الطواف في ذاته ليس شركا لكنه محرم، لأنه يعني يفضي إلى الشرك، وتحريمه حسم لمادة الشرك، حسم لمادة الشرك. ولكن طبعا هو أقل، هو محرم مثله ولكن أقل تحريما، ذاك الشرك في نفسه وهذا مفضٍ إليه. الصور نعم محرم لأنه يفضي لهذا الشيء. نعم بالضبط، أحسنت. نعم. والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا. نعم القتل، لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة للمسلم بالحديدة، مجرد الإشارة بالحديدة حرام، ما يجوز أن تشير له بحديدة. أن تعين على قتله بكلام ما يجوز، الإعانة بالكلام كل هذا لا يجوز. الزنا تكلمنا عن النظر، الخلوة حرمت تحريم مقاصد ووسائل، هذا الفرق بينهم. شرب الخمر من الأشياء التي حرمت في شرب الخمر تحريم وسائل، ما ذكرت لكم بالأمس قضية تملك الخمر. أول شيء تملك الخمر ما يجوز الشخص أن يتملك خمرا ببيع أو شراء، لكن قد تكون يده عليه يد اختصاص، مثل أن يكون قد ورثه عن أبيه فيكون باب الاختصاص لا يجوز له بيعه، لكن اختصاص. هذا قد يكون عنده خل قد تخللت، عنده خل ثم تخللت، أصبحت عفوا خل تخمرت، فهنا لا يجوز له بيعها ولكنه مختص بها، فإذا انقلبت هذه الخمر خلا أصبح هو مالكها، هنا باب الاختصاص. وليس من باب الملك. فالشرع حرم تملك الخمر وبيعها لأنه يفضي إلى شربها. الشرع نهى عن تخليل الخمر لأنه يفضي إلى تملكها، يفضي إلى تملكها. نعم. وأكل الربا. نعم، أكل الربا هذه مسألة شرحتها لكم العام ولن أطيل فيها لأجل الوقت. الربا الذي هو حرام تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في يوم حجة الوداع قال: وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. وربا الجاهلية كما ذكرت لكم ما جمع وصفين، الوصف الأول الفضل، والوصف الثاني النساء، يكون محرما بفضل ونساء معا. انظر معي هذه المسألة دقيقة. وأما ما كان من باب النساء وحده أو الفضل وحده فإنه محرم أيضا، ولكنه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إنما الربا في النسيئة، أي ربا للنسيئة يطلق على ربا الجاهلية، إنما الربا في النسيئة. فنفى ربا الفضل يقصد ليس النفي المحرم التحريم كله، وإنما تحريم المقاصد، أي كل التحريم راجع لربا النسيئة. وسأذكر لكم مثالا بعد قليل عندما أذكر لكم الدرجة في القوة بعد قليل. نعم. فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. نعم، لا شك فيه. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك، وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة، والله أعلم. طيب، هذه المسألة سأذكرها لكم في المسألة التي وعدتكم بالحديث عنها، وهو ما الفرق بين ما حرم أو وجب. حرم، نقول حرم أسهل في اللسان، ما حرم تحريم وسائل وما حرم تحريم مقاصد. نقول الفرق بينهما من حيث القوة كله محرم، من حيث القوة من ثلاث جهات تقريبا. نعم، من ثلاث جهات أو أربع تقريبا، لا ثلاث جهات. الجهة الأولى وهي مهمة، أننا نقول إذا تحقق الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها تسقط. إذا تحقق الوصول للمقصود بدون الوسيلة فإنها تسقط. وهذه هي التي أشار لها الفقهاء عندما قالوا، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم قبل الشيخ، حينما قالوا إنما حرم للذريعة إذا أمنت، شوف أمن المحرم، أمن عدم وجوده سقط التحريم. ماشي معي؟ أضرب لكم مثالا. الفقهاء يقولون يحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد لأنه يفضي إلى تلويث المسجد، فإن أمن التلويث ارتفع التحريم في المرور. انظر معي، خلنا أشرح لكم المسألة ابتداء. المرأة دخولها المسجد له حالتان، إما مرور وإما مكث. المرور يجوز بالحديث النص الصريح، لما الإنسان قال إن حيضتك ليست بيدك، عائشة مضى عنما أمرها أن تناول قطعة القماش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. المرور يجوز. المكث في المسجد فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، فمنهم من يقول لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، والقول الثاني وهو مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية وهو الصحيح دليلا، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بشرط أن تخفف الحدث بأن تتوضأ، ولكن للحاجة بأن يكون لعلم ونحو ذلك. إذن عرفنا أنه على الصحيح يجوز للمرأة أن تمر ويجوز لها مطلقا، ويجوز لها أن تمكث إذا توضأت لحاجة. الفقهاء يقولون في الحالتين يحرم عليها المرور إذا خشي تلوث المسجد، خشي تلوث المسجد من دم الحيض، لأنه نجس، الدم نجس، وقد حكى الإجماع على نجاسة الدم جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن المنذر وابن حزم، نجس في الجملة يعفى عن اليسير. طيب، هنا حرم لأجل إيش؟ المرور لأجل حاجة، إذن هو وسيلة، خشية التنجيس. إذا أمن التنجيس الآن من الملابس ما لا يوجد في الزمان الأول، الزمان الأول تعرف ما كان في ملابس، تعرفون هذا الشيء، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لم يكونوا يعرفون السراويل، ولذلك يقول لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم في المنار المنيف فيه لفظ السراويل، لأن العرب لم يكونوا يلبسونه. فالزمان اختلف، اللهم إلا حديث واحد اختلف في تصحيحه رحم الله المتسرولات، هذه مسألة ثانية. فالزمان اختلف من حيث الألبسة، من حيث الطعام، من حيث أشياء كثيرة. إذا أمن التلويث ماذا نقول؟ ارتفع الحكم، سواء قلنا بالتحريم أو بغيره. فيجوز للمرأة أن تمر وجها واحدا وأن تمكث إذا توضأت لأجل الحاجة، فائدة. طيب إذن هذا مسألة، والأحكام كثيرة جدا. أطال على هذه ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر لها أكثر من 20 فرع فقهي، اللي هي على سائر الأحكام، اللي هي إيش؟ ذكرت لكم قاعدة، القاعدة بالحكم تنطبق على كل لا لا لا لا لا لا، انتبه هنا، هذه ذريعة الشرك الذي يؤمن. سنتكلم أنا قضية ذريعة الشرك مثلا، ممتاز، هذه مسألة أنا نسيت أتكلم عنها، اللي هي قضية العقلانيين عندما ألغوا بعض الأحكام، المفروض أني بدأت فيها الكلام الأول. خلنا ننتهي هذه المسألة القوة ثم أرجع لك المسألة. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير، بس خلنا ننهي المسألة. المسألة الثانية أننا نقول إن الوسائل أخف من المقاصد من حيث التحريم، فتستباح عند الحاجة دون إيش؟ المقاصد، دون المقاصد، دون المقاصد. هذا تكلمنا عنها. الفرق الثالث بين ما حرم لأجل الوسائل ولأجل المقاصد، أننا نقول إنه يحرم التحيل على ما حرم تحريم مقاصد، يحرم التحيل، ما يجوز الحيلة. ومن هذه الحيلة التي ذكرها المصنف ما يجوز التحيل لها، مثل ماذا؟ الربا لا يجوز لو تحيل الشخص عليه ببيع عينه، وذكرت لكم مثال بالأمس، أعطيك هذا الكأس، الكأس لي، وأعطني الآن 100,000، طيب تعطيني 100,000 ثم أشتري منك هذا الكأس ب200,000 السنة القادمة أردها لك، هذه حيلة على ربا الجاهلية، حرام، لا يجوز. التحيل كل سبيل يؤدي إلى إلى استباحة المحرم تحريم مقاصد لا يجوز. وأما ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز التحيل عليه ما لم يلغي المقصد الشرعي. شوف، ما لم يلغي المقصد الشرعي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هنا الذي كان فعله الرجل إنما هو ربا فضل، وربا الفضل حرم تحريم وسائل لا مقاصد، فيجوز التحيل عليه. يعني واحد راح للسوق وأخذ كرتونين من تمر رديء بكرتون بدله من تمر جيد، ما يجوز. الحيلة فيه ما هي؟ أنك تقول أعطني هذه ب50 واشتر هذا مني ب50، هذا يجوز التحيل عليه، لأن الذي تحيل عليه إنما هو محرم تحريم وسائل. أنت عندما تذهب لسوق الذهب معك ذهب تريد أن تبيعه، ما تقول خذ هذا الذهب 50 جرام وأعطني هذا أو 40 المصنوع، ما يجوز في قول جماهير أهل العلم، وإنما تقول خذ الذهب هذا اشتريه مني سعر بيع الجرام 100 ريال مثلا، ثم تشتري ذهبا آخر سعر الشراء الجرام 120 ريال، تعرف سعر الشراء غير البيع، هنا يقولون يجوز. هذه حيلة، لا شك أنها حيلة، لكنها حيلة على محرم تحريم وسيلة وليس محرم تحريم مقصد، وهنا الفرق بين الثنتين. طيب هنا مسألتان، مسألة سأذكرها ثم سأذكر إجابة كلام الشيخ. هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الوسائل أحكام مقاصد، جاء بعض المعاصرين فألغاها بالكلية وقال إنما التحريم للمقاصد دون الوسائل، فيقول إن كل ما حرم من باب الوسيلة إذا تحقق المقصد فإن الوسيلة تلتغي. وضربوا لذلك مثالا، قالوا إن الحدود إنما جعلت، مثلا أضرب لكم مثالا يعني من أمثلتهم، الذي إنما جعلت الحدود لمنع الناس من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، وقديما لم تكن هناك السجون. نعم، الرسول لم يكن عنده سجن عليه الصلاة والسلام، وأول من جعل سجنا عمر، ثم بعد علي رضي الله عن الجميع، لم يكن هناك سجون. طيب الآن هناك وسائل للعقوبة أشد زجرا من القطع والجلد، جلد 100 جلدة مؤذية للجسد لكن ينساها، لكن بدل ما نجلد 100 نسجنه 3 سنوات، نطرده من وظيفته عقوبة مثلا مالية أو أدبية. فهناك عقوبات أخرى، فنقول هذه يقول هذه وسيلة المقصد، نلغي الوسيلة لأجل المقصد، نقول غير صحيح، هذا غير صحيح. فهم ألغوا، جعلوا العبرة بالمقاصد وألغوا الوسائل. متى نقول إن الوسيلة، هذه قاعدتنا قبل قليل، يتخلف حكمها إذا كانت من باب سد الذرائع. وسد الذرائع قلنا نوعين، سد ذرائع من الشارع نص عليها، وسد ذرائع من العلماء اجتهدوا فيها. العلماء التي اجتهدوا فيها مثل ماذا؟ مثل عندما يحرمون بيع الخمر، بيع العنب لمن يصنع به خمرا. عندما يأتيك شخص تتأكد أنه لن يصنع منها خمرا، ما الذي يكون؟ يجوز بيع، لأن هنا أنت إنما عللت بهذا. أما ما حرمه الشارع، شوف ما حرمه الشارع نص عليه الشارع فيبقى تحريمه، يبقى تحريم الشارع لها، إلا ما كان من باب السياسة، وتكلم عنها القرافي وابن القيم رحمة الله عليهما جميعا. وضحت؟ لماذا فرقنا بين ما حرمه الشارع وما حرمه غيره؟ نقول لأن تحريم الشارع قد يكون للذريعة وقد يكون لغيره من باب الشرط، وقد يكون مقصودا لحاله أحيانا. فالشيء قد يكون سدا لذريعة في صورة، وهو مقصود لذاته لأمر آخر، وهكذا. في إيش؟ المعاصرين العقلانيون، المعاصرون يسمونهم العقلانيون، يتوسعون في باب المقاصد والوسائل جدا، ويقولون يجب أن نعتني بالمقاصد ونقلل الاهتمام بالوسائل. حتى إنهم يقولون مثلا اللحية هذه من القشور، من الوسائل إظهار الدين، بالإمكان أن تظهر دينك بغير الوسائل هذه. فاهتموا وبدأوا تبعا لذلك بأن يضيقوا دائرة المقاصد، يضيقونها حتى لا تصبح المقاصد عندهم إلا مقتصرة في 4 أشياء: حفظ النظام العام والأم، يعني أشياء، وهذا خطير جدا، تكلمنا عنه في السنة التي مضت. بل الأحكام الشرعية كل ما قاله الله ورسوله فهو على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ورسوله. ما يجوز لك أن تخالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الله عز وجل قبل ذلك البتة، إلا أن يكون عندك دليل واضح لتوجيهه، كما قلنا في نصين أحدهما حاضر وآخر مبيح، فنحمل الإباحة على الحاجة فنقول استثناء لها، أو أن يكون الحكم معللا علة مطلقة بشف علة، الحكم معلل بعلة مطلقة بشيء معين فتزول بانتفاء العلة، لأن الحكم قد يكون معلل بأكثر من معنى، منها سد الذرائع، ومنها كذا، ومنها كذا، ومنها كذا. وذلك الصحيح عند الأصوليين أنه الحكم قد يعلل بأكثر من علة ويمنع منه بأكثر من مانع. طيب نبدأ أول شيء مسألتنا قبل قليل. أخ الفاضل، اسم الكريم الأول شيخ عبد الجليل، الشيخ عبد الجليل جزاه الله خيرا، نبهني بالأمس على أمر قد نسيته، وإن كان الشيخ عبد الجليل ما يكتب لكن يدل على أنه ما شاء الله معي ومركز تركيز تام، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. لما تكلمت لكم بالأمس عن أفعال التروك، في شيء عند الفقهاء يفرقون فيه بين التروك والكف، وهذه المسألة ذكرها الغزالي في المستصفى والموفق في الروضة وغالب الأصولين وهنا في المسودة وأقره، فيقولون يجب أن نفرق بين الكف والترك. فالترك لا تشترط له النية للصحة، وأما الكف فتشترط له النية للصحة. ومثلوا للكف بالصوم، فإن الصوم امتناع عن الأكل والشرب، والإحرام امتناع عن محظورات الإحرام من لبس مخيط وطيب وقص شعر، امتناع عنها. قالوا لأن الكف، شوف انتبه، الكف حقيقته فعل، وأما الترك فهو مطلق ما في فعل، وذلك هو يقيد بزمان، الكف دائما ما يكون كفا مطلقا، وإنما يكون مقيد بفترة معينة في حالة معينة تمتنع من كذا وكذا وكذا. وذلك مفرقون بين الكف، وذكر الغزالي في المستصفى فروقات بين الكف وبين الترك. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.